وأيضا لا يجوز التوكيل حتى يكون معذورا. أحيانا بعض الناس يوكل لأجل السبق لا لأجل أنه معذور، فلو أن رجلا أناب عنه غيره أن يرمي عنه ولم يكن لعذر، وإنما يريد مطلق التعجل لا غير، فهذا لا يقبل منه ولا يصح هذا الرمي، لأن الإنابة لابد أن تكون لحاجة، ومتى ما كانت الإنابة لغير حاجة لم تصح، لأن الأصل في العبادات أن تؤديها بنفسك دون حاجة إلى غيرك، ما لم يمنع من ذلك مانع، فإذا منع من ذلك مانع جازت الاستنابة في ذلك.